بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا يوم أمس في شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، عند باب النهي عن الوصال، عند باب النهي عن الوصال. نعم. وقال بعد ذلك الإمام مسلم، أو ذكر بعد ذلك أحاديث أخرى في حكم القبلة للصائم. طيب، قبل ذلك نرجع إلى الحديث الذي فيه حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان، أنا قلت الثوري هو ابن عيينة، تصوبون هذا ابن عيينة، لأن كل من سفيان الثوري وابن عيينة رويا عن سليمان ابن أبي سليمان الشيباني، لكن ابن الثوري لم يروي عنه ابن أبي عمر، إنما ابن أبي عمر يروي عن ابن عيينة. طيب، فنقول بالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قراءة لبعضه وإجازة لباقيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا السعدي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن هشام عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، يعني تشير إلى أنها هي. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة؟ أبوه هو القاسم ابن محمد بن أبي بكر. أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر اللي هو العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن القاسم وابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إذبه؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إذبه. الإذب بكسر الهمز وإسكان الراء هو العضو نفسه، وأربه بفتحتين هو نفسه وشهوته وحاجته، فهي تشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يملك نفسه. وأيكم يملك نفسه كما يملك هو عليه الصلاة والسلام؟ سيأتي تفصيل المسألة، نقرأ الأحاديث ثم نرجع إلى ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم هو محمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي عن الأسود وهو بن يزيد بن قيس النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها حاء يعني إسناد آخر تحويل الإسناد. حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم مسلم هو ابن صبيح أبو الضحى يأتي باسمه ويأتي بنسبه إلى أبيه ابن صبيح ويأتي أحيانا بكنيته أبو الضحى عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كأملككم لإذبه. ذكرت التقبيل وذكرت المباشرة وعطفت هذا على ذاك والعطف يعطي المغايرة وأصلا التقبيل غير المباشرة فدل على أن الأمرين كان يفعلهما صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وقد سبق عن علقمة أيضا سبق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإذبه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وهو محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة وهو ابن حجاج الواسطي أبو بسطام عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم اسمه الضحاك بن مخلد النبيل قال سمعت ابن عون وهو عبد الله عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإذبه أو من أملككم لإذبه. شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي وهو ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن عون يعني عبد الله عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخل على أم المؤمنين يسألانها فذكر نحوه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى وهو الملقب الأشيب وقد سبق قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير النحوي ليس نسبة إلى النحو وإنما إلى كلمة نحو نعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن عبد العزيز أخبره. عمر بن عبد العزيز كان أميرا بل كان خلافة خليفة. هذا الحديث يعد من الأحاديث التي أسندها الأمراء والسلاطين ولبعضهم كتاب في ذلك الحديث الذي أسندها الأمراء والخلفاء. فعمر بن عبد العزيز حدث بأحاديث ومنها هذا. أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي عن زياد بن علاقة عن علي بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا أبو بكر بن هشري هو عبد الله بن قطاح أو ابن أبي قطاح قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري لأنه إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فهو الثوري عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب اللي هو محمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم وهو ابن صبيح بالضحى عن شتيل بن شكل عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عن الجميع قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. هذا الحديث الثاني من طريق حفصة. الحديث السابق كله من حديث عائشة ذكر له طرقا كثيرة. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود العتكي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني عن جرير وهو بن عبد الحميد الضبي كلاهما عن منصور وهو بن المعتمر عن مسلم بن شتيل بن عن مسلم عن شتيل بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله المصري قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربي بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه أي لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم. يعني قيل سألوه هل يقبل الصائم فقال سل هذه فأخبرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فقال يعني وكيف نصل إلى مقامه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا نصل إليك يا رسول الله ونحن فينا وفينا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فمن أراد طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ولا ريب أنه خاسر. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيتابع صلى الله عليه وسلم. وعمر ابن أبي سلمة هنا هو الصحابي الذي كان يؤم قومه وهو أصغرهم أرسل إليهم وهو في قومه فقالوا من يؤمنا وجاءهم الخبر إلى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فبحثوا فيهم فإذا عمر بن أبي سلمة أصغرهم فكسوه ثيابا وكانت ثيابه قصيرة أول ما كان يصلي بهم فكان إذا سجد يظهر شيء منه فقال النساء استروا عنا إست إمامكم فكان أصغرهم فكسي ثوبا كانوا إذا مروا عليه أي الصحابة الكرام وهو صغير يسمع لما يقولون فيحفظ والصغير يحفظ حال صغره يعني بخفة وسرعة والحفظ في الصغر كالنقش من حجر يقولون. فلما جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوم القوم أقرأهم لكتاب الله بحث القوم في أنفسهم فوجدوا هذا الصبي الصغير يحفظ أكثر منهم فكان إماما له رضي الله عنه وارضاه. نعم. وهكذا يرفع الله عز وجل بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين كما قال عمر رضي الله عنه لما جاءه أمير مكة فقال من تركت عليها قال ابن أبزة أو فلان فقال ومن يكون أمن العرب أم من الموالي قال من الموالي قال وأمرت عليهم مولا من الموالي قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. فإذا هذه الأحاديث مجموعة الأحاديث في بيان حكم التقبيل للصائم وذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم من ثلاث عن ثلاث من الصحابة الكرام حديث عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر لحديث عائشة طرقا كثيرة، فجاء من رواية عروة بن الزبير، ومن رواية القاسم ابن محمد بن أبي بكر، ومن رواية علقمة، ومن رواية مسروق بن الأجدع، ومن رواية كذلك من عمر بن ميمون الأودي، ومن رواية علي بن الحسين، ورحمة الله تعالى على الجميع. فكل هؤلاء رووا هذا الأمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فيرد هنا كلام أهل العلم في حكم التقبيل للصائم، حكم التقبيل للصائم. قلنا الصوم هو الإمساك عن الطعام، ولهذا فمن أركان الصوم الإمساك، من أركان الصوم الإمساك. يمسك عن ماذا؟ ما الذي لا يمتنع عنه؟ يمتنع عن الأكل والشرب والجماع، هذه محل إجماع، هذه محل إجماع. قال تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم تفتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن أي الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى غاية ماذا؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام. الصيام هو الامتناع، ثم امتنعوا عن ماذا؟ عما أحل لكم الأكل والشرب والجماع. فإذا هذا محل إجماع في أنه يمسك عنه. ووقع الخلاف في غيره، ووقع الخلاف في غيره، فهذا مجمع على الإمساك عنه. طيب، مما قد يدخل من المنفذ الذي يؤكل ويشرب منه ما يكون في الطريق: غبار، بخار، دخان، شيء من الحشرات كذباب أو بعوض أو نحوه يدخل دون قصد، فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر. إذا كان يدخل من غير منفذ الأكل والشرب كالحقن، فهذه منهم من يرى أنها تفطر ومنهم من يرى أنها لا تفطر، والصواب التفصيل. فما كانت منها يغذي فهذا يفطر، وما كان منها لا يغذي فلا يفطر، إذ أن من مقاصد الصوم الإمساك عن الأكل والشرب، وذلك يحدث تشديدا للمسالك عن الشيطان فيقل أو تقل وسوسته. وأيضا فيه تحمل الإنسان لهذا الأمر، فإذا أخذ الحقن التي تغذي يعني تقويه، فصار معنى الصوم ليس قائما كما لا بد. وهذا معنى ومقصد يراعى في الشرع، فهذا يقوي كون من يأخذ الحقن المغذية فإنه يفطر ويلزمه القضاء. أما إذا كانت الحقنة غير مغذية فهذا لا إشكال فيه. أو ما يلج إلى الجسم من غير منفذ الأكل والشرب ولا يصل إلى المائدة، كشيء يصل إلى الدماغ أو إلى بعض الأعضاء ولا يصل إلى المائدة، فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر. اختلفوا في القبلة والحجامة والقي، هل تفطر أو لا تفطر، هل تفطر أو لا. فذكر هنا ما يتعلق بالقبلة للصائم، ذكر ما يتعلق بالقبلة للصائم. نعم، فنذكر ما يتعلق بالقبلة ثم نشير إلى الحجامة والقي كذلك. القبلة للصائم من العلماء من منعها، ولأن الله جل وعلا قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، والمباشرة تتضمن الجماع ومقدماته، ثم أتم الصيام إلى الليل أي يمنى. ثم إن القبلة هي تناول شيء من شهوة الفرج، والصيام حقيقته الامتناع عن شهوتي الفرج والبطن، فالقبلة منه فتمنع، ثم هي وسيلة وذريعة إلى أن يقع الإنسان أو يقع منه المذي أو المني، وهذا يعد مفطرا، يعني قالوا يعد مفطرا، ولهذا فمنعوا القبلة مطلقا، منعوا القبلة مطلقا. وبعض أهل العلم أجاز القبلة أن يقبل الرجل زوجته، لكن فرقوا وفصلوا، فقالوا إذا كان يملك نفسه فيجوز له أن يفعل، وإذا كان لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك. وبعض العلماء قال بل يفرق بين الشاب وبين الكبير في السن، فيمنع منها الشاب وتجوز للكبير في السن. وحديث عائشة حديث التي أورده الإمام مسلم صريحة في وتدل على جواز أن يقبل الرجل زوجته، ولكن ينظر في ذلك إلى ضابط أن يملك نفسه وأن يملك قلبه دون التقييد بالشاب أو الكبير في السن. وإن كان جاء في الحديث أن شابا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل فمنعه، وجاء كبير في السن فأذن له، المراد أن الغالب أن الشاب قد لا يملك نفسه بخلاف الكبير في السن، لكن الأصل هو ماذا؟ هل يملك نفسه أو لا يملك نفسه. وعائشة رضي الله عنها هي التي روت الحديث، وهي التي قالت لأخيها عبد الرحمن وقد دخل عليها، قالت ما منعك أن تقبل زوجتك وتلائمها؟ قال وأنا صائم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، ثم ضحكت تشير إلى أنها يعني ما هي المقصودة. وأيضا جاء عن عمر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال يا رسول الله قبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت، يعني لو فعلت المضمضة؟ قال لا شيء. قال فماذا إذن؟ المضمضة بداية الشرب والقبلة بداية الجماع، فتجوز المضمضة دون أن يشرب، وتجوز القبلة أيضا لأنها مقدمات وليست هي نفسها الجماع. وجاء عن ابن عباس أكثر من ذلك، قال له الرجل أقبل وأنا صائم، قال أتملك نفسك؟ قال نعم. قال قبل. قال أباشر وأنا صائم؟ قال أتملك نفسك؟ قال نعم. قال فباشر. قال أضرب على فرجها وأنا صائم؟ قال أتملك نفسك؟ قال نعم. قال فافعل. فدل ذلك على أن العبرة بمن يملك نفسه ممن لا يملك نفسه، فهذا القول هو الأقرب، ولا ينبغي أن يتماذى إلى أن يحصل منه الإمذاء أو الإمناء. فإن حصل فبالنسبة للمذي من العلماء من يرى أنه قد أفطر يلزمه القضاء، ومنهم من يقول عليه الكفارة وهي رواية في مذهب مالك، والمني إذا خرج منه قالوا يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة، والأقرب أنه يعني يوطئ نفسه، فإن كان يملك نفسه فعل، فإن ترتب عليه على ذلك شيء يعني وهو غير يعني ينتظر ذلك فلا شيء عليه. أما إذا كان لا يرى من نفسه أنه يملك نفسه فلا ينبغي أن يفعل، وإن فعل فلا شك ولا ريب أنه أثم بذلك، ولا يلزمه القضاء ولا الكفارة على الصحيح، والعلم عند الله تعالى. فإذا هذا الحديث في مسألة القبلة للصائم، فيجوز القبلة، وقالت يقبل إحدى نسائه وتقصد نفسها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذكرت أنه كان يملك إلبه أو أربه، وهذا سبق شرحه. قالت يقبل وصائم ويباشر، والمباشرة أبلغ من التقبيل، ولهذا قالت لأخيها ما يمنعك أن تقبل وأن تلاعب زوجتك؟ قال وأنا صائم. فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. وهذا من الأحاديث التي هي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حفظها لنا أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان التابعون أحرص على تعلم العلم، فلم يمنعهم الحياء حتى أن يسألوا مثل هذا، فأتوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وسألوها عن ذلك. وممن روى الحديث عن عائشة في صحيح مسلم أيضا إضافة إلى ما سبق الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي كذلك. نعم، فهذا فيما يتعلق بالقبلة للصائم. كذلك اختلفوا، هنا الحديث الأخير ذكر الرجل أو ذكر السائل للنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فليس للإنسان أن يتنطع وأن يتكلف ما لا يطيق وأن يبالغ، بل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل. طيب، الخلاف في الحجامة والقي. الحجامة الذي عليه الشافعية والحنابلة أنها تفطر، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب المالكية والحنابلة أنها لا تفطر لكن تكره لمن تضعفه، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم، فدل على أن الحجامة لا تفطر. وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، والترخيص يكون بعد النهي، فدل على أن حديث أفطر الحاجم المحجوم كان أولا ثم رخص في الحجامة. وقال أنس بن مالك فيما رواه البخاري لما سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، قال لا إلا أن تضعفه، فإذا أضعفته فلا ينبغي له أن يحتجم، أما إذا كان يجد قوة فله أن يحتجم. وقال ابن عباس ما ثبت عنه بالإسناد الصحيح الصيام مما يدخل وليس مما يخرج، الصيام مما يدخل وليس مما يخرج، والحجامة إخراج دم فلا تعد مفترة على الصحيح. وأما القيء فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضح صريح، حيث قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، الذي غلبه القيء فقاء فهذا صومه صحيح وليس يلزمه القضاء. أما الذي استقاء أي تعمد القيء أي تعمد القيء فهذا يلزمه القضاء كما هو صريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد ذلك أحاديث في مسألة من أصبح جنبا وطلع عليه الفجر وهو جنب فهل صومه صحيح أو ليس بصحيح، فذكر مجموعة من الأحاديث في ذلك بوب عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، ولأنه في الزمن الأول كان هناك خلاف بين الصحابة، كان أكثر الصحابة على أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فصومه صحيح، لكن أبا هريرة كان يفتي أن من طلع الفجر عليه الفجر وهو جنب فإنه مفطر فيلزمه أن يقضي ذلك اليوم، ولما تثبتوا منهم قال ما ذكرته أنا وإنما حدثني به العباس أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الخلاف. ثم استقر الأمر على أن من طلع عليه الفجر وهو جنب سواء من احتلام أو من جماع فإن صومه صحيح، فيقوم ويغتسل ويصلي ويصوم ولا شيء في ذلك. فما ينقل نقل عن أبي هريرة ماذا على أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد ماذا منسوخا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال حاء، وحدثني محمد بن رافع وهو النيسابوري واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر، أبو بكر هذا هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث أي ابن هشام، أو فذكرت ذلك لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه يعني أبو بكر، ها قالوا فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث اللي هو والد أبي بكر، لم يقل ذكرته لأبي، قال هنا فذكرت ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذكر ذلك لعبد الرحمن بن الحارث يعني هو أبو، قال فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، وهذا من أدب الولد مع الوالد وهو أن لا يتقدم بالكلام بين يديه، فانطلق أبو بكر حدثه أبو هريرة فذكر ذلك لأبيه وانطلق إلى أم سلمة وعائشة وتقدم الوالد بالكلام، وهذا السنة في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر إذا جاء قوم يتكلمون يتحدثون فالسنة أن يتكلم كبيرهم، أن يتكلم ماذا كبيرهم. فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، يعني أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام أي من جماع ثم يصوم، فهذا دليل على أن يعني طلوع الفجر على الصائم وهو جنب لا يفطر ولا يعد مفطرا بل يتم صومه. قولها من غير حلم هذا دليل على أن من طلع عليه الفجر وكان جنبا سواء من احتلام أو من جماع فصومه صحيح لا يفطر، وأيضا قولها من غير حلم فهم بعض العلماء أن الاحتلام جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه جائز في حق الاحتلام، قال بعض العلماء لا، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، وقد ذكرنا سابقا يعني في شرح أواخر باب الرسالة في الباب الذي فيه باب الرؤيا، وقلنا الرؤيا ثلاث: رؤيا حق وهو بشارة أو بشرى من الله، ورؤيا هو حديث المرء نفسه وتحزين من الشيطان أو قال تلاعب الشيطان، فالاحتلام يكون من ذلك، فقالوا هذا ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنه يحتلم عليه الصلاة والسلام. وغيرهم وبعض العلماء قالوا الحديث يدل عليه، فقولها من غير احتلام ومن غير حلم دل على أنه جائز في حقه عليه الصلاة والسلام، فهما قولا. قال ثم يصوم، قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، مروان هو ابن الحكم الذي كان أميرا عليه، ففيه جواز الدخول على السلطان وعلى الحاكم وعلى الأمير وعلى إمام المسلمين ومراجعته في مسائل العلم، فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان: عزمت لك عليك إلا ذهبت إلى أبي هريرة، لأن مروان بن الحكم يعلم أن أبا هريرة يفتي بالإفطار، فرددت عليه ما يقول، قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ وهنا في رواية اختصار، وإلا في رواية أخرى مطولة فيها أن عبد الرحمن استحيا من أن يذكر هذا لأبي هريرة، وصار يبحث عن فرصة مناسبة ليذكر له ذلك، وهذا من أدب العالم مع العالم، ومن الأدب مع العلماء، نعم، خاصة في المراجعة في المسائل العلمية. فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم، هما أعلم، لأن هذا الأمر أمر داخل في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهما أعلم من غيرهم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيرهم. ولهذا قال بعض العلماء أن من أوجه الترجيح عند تعارض الأحاديث أن يرى، أن ينظر أيهم أقرب وألصق بالقصة من غيره. فمثل هذا الحديث: كون الصائم يصبح جنبا وطلع عليه الفجر، هل صومه صحيح أو لا؟ هذا إذا حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أقرب إليه، زوجاته أو غيرهم؟ زوجاته، فيكون قولهم أرجح وأقوى. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، أنا قلت العباس هو الفضل بن العباس، إلى الفضل بن العباس يعني ابنه، إلى الفضل بن العباس، أي أن سمع، أنه سمع هذا من الفضل بن العباس. فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء في رواية عند النسائي أن أبو هريرة قال: أخبرنيه أسامة بن زيد، قال: أخبرنيه أسامة بن زيد، وفي رواية: أخبرنيه فلان وفلان، يعني أسامة بن زيد والفضل ماذا؟ ابن العباس. فيحتمل أنه سمعه من الفضل ومن أسامة كذلك رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا فيه ما يدل على أن مرسل الصحابي يقبل، أي الصحابي إذا سمع عن صحابي آخر فيذكر الحديث مباشرة فإنه ماذا؟ يقبل، وهذا عليه جمهور أهل الحديث. فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، رجع عن ماذا؟ عن فتياه. وهذا فيه فضل أبي هريرة، وفيه المراجعة في العلم، وفيه ذكر الدليل في المسائل العلمية، وفيه فضل أبو هريرة، فضل أبي هريرة حيث رجع إلى الدليل القوي، حيث نقلت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع هذا الأمر، فقال أبو هريرة: هما أعلم، ورجع إلى ما نقلتاه. وفيه تعظيم أبي هريرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فرجع عما كان يقول أبو هريرة في ذلك. قلت لعبد الملك، وهو عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن، نعم، أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: حدثني، وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله المصري، قال: أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. فصرحت هنا أن ذلك كان في رمضان. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر وهو ابن الحارث، قول أخبرني عمر وهو ابن الحارث، الذي قال وهو ابن الحارث هو من دون تلميذه، ليس ابن وهب، لأن ابن وهب يعرف أن أبا عمر هو ابن الحارث، وإنما الذي قال هذا هو هارون بن سعيد الأيلي أو من دونه، عن عبد ربه وهو ابن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر وهو ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام الذي سبق حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي، أي أنه يتم صومه وصومه صحيح ولا يلزمه القضاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي ربي بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر هو علي بن حجر السعدي قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله ابن عبد الرحمن وهو ابن مأمر ابن حزم الأنصاري أبو طوالة هذه كنيته أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. وهذا فيه الإشارة إلى الحكم أو ذكر الحكم بالإشارة، قال يعني يدركني الفجر وأنا جنب فهل أصوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا يدركني الفجر وأنا جنب فأصوم، دل على أن الحكم صيامك صحيح. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صحيح، فهو ليس مثلنا، هو أرفع مقاما ومنزلة عند الله جل وعلا، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن الهدي والشرع هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وهذا دليل على أن الخشية مبناها على العلم، وأن العلم الذي ينفع صاحبه هو العلم الذي يورثه الخشية من الله جل وعلا. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبي قال حدثني ابن جريج وهو أبو الميم بن عبد العزيز قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. فذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن حفصة وعن أم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع، مما يدل على أن الصائم إذا أصبح جنبا سواء كان من احتلام أو من جماع وطلع عليه الفجر فإنه يغتسل ويؤدي صلاته ويتم ويصوم وصومه صحيح. وهذا الخلاف الذي كان عليه رجع الذي كان عليه الأوائل رجع عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وارتفع الخلاف ووقع الإجماع بعد هؤلاء على صحة الصوم، على صحة ماذا؟ الصوم. نعم. وإن كان ناحية الأصولية العلماء علماء الأصول يختلفون هل يصح الإجماع بعد الخلاف إذا وجد بين الصحابة الكرام خلاف في مسألة ما، ثم من جاء بعدهم هل يصح أن يجمعوا على قول واحد من القولين أو هذا الخلاف يبقى؟ إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فهل هذا الخلاف يبقى إلى آخر الدنيا أو يصح أن يأتي زمن ما فيقال القول الصحيح هو كذا فتتفق الأمة عليه ويقع الإجماع فيصح ذلك الإجماع؟ قولان للعلماء علماء الأصول، منهم من يرى ذلك ومنهم من لا يرى ذلك. لكن إذا وقع الخلاف ثم أحد الطرفين رجع إلى قول الآخر فالمختلفون اتفقوا ولم يمضي زمن فيمت الذي خالف دون أن يرجع، فإذا رجع المخالف إلى قول الآخر واستقر بعد ذلك الإجماع فها هنا يكون إجماعا، وقد عاد أبو هريرة عن القول الذي كان يراه. فإذا الجنب إذا أصبح وطلع الفجر عليه وكان يريد الصوم سواء كانت الجنابة من احتلام أو من جماع فإن صومه هذا فإن صومه صحيح. طيب الحائض والنفساء، إذا طهرت الحائض ليلا، ها طهرت ليلا ولم تغتسل وطلع عليها الفجر، ها طلع عليها الفجر، فهل صومها صحيح؟ لا شك في النوة، لأن الصوم لابد له من نية. أيضا النفساء هل صومها يكون صحيحا أو لا؟ هذا أيضا الصحيح أن الصوم صحيح، فصومهما صحيح وتلحقان بماذا؟ بالجنب، وهذا مذهب جمهور العلماء. نعم. ثم ذكر الإمام مسلم بعد ذلك أحاديث في بيان من جامع في نهار رمضان، في بيان من جامع في نهار رمضان، وقلنا أن الصيام هو الامتناع والإمساك عن شهوتي البطن والفرج، أن يمتنع الطعام والشراب والجماع، فإذا وقع منه الجماع ما حكمه؟ ذكر هنا أحاديث تبين حكم ذلك. بوب عليها الإمام النووي رحمه الله باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصحيح، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وبيانها وأنها تجب على الموسر، قال والمعسر، وقال أيضا وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. هذه المسائل سيأتي الإشارة إليها. فذكر أحاديث، فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جامعت في نهار رمضان وأنا صاحب، فماذا علي؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهر متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال أنا أفقر أهل المدينة. فعند ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة وقال تصدق بها، أي كفارة عن عملك، قال لا يوجد في المدينة أفقر مني، فأخذها. فهذه مجموعة حديث تدل على ذلك، نذكرها ثم نبين حكم المسألة وما وقع وما ذكر أهل العلم فيها من المسائل. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير ومحمد بن عبد الله كلهم عن ابن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صفر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق نحو 15 صاع، فقال تصدق بهذا، قال أفقر منا، قال أفقر منا، أو قال أعلى أفقر منا، إيش عندكم أنتم؟ ماذا عندكم؟ ها أفقر؟ نعم أفقر منا، نعم. طيب قال أفقر منا، يعني هل هو أعلى أفقر منا في المدينة؟ فما بين لابتيها، اللابتين هما الحرتان في المدينة، المدينة بين حرتين، وحرة الأرض هي الملبسة بحجارة سوداء، بحجارة سوداء يقال لها لابة، يقال لها لابة، فما بين لابتيها حرتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني من هذه الصدقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، يعني جاء يشكو الهلاك، فرجع بالصدقة، ثم تحول يطالب بأنه أحق بهذه الصدقة من غيره. نعم. قال حدثنا إشحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وهو بن حميد الضبي عن منصور بن المعتمر محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل أو الزنبيل بكسر الزاي. الزنبيل بكسر الزاي. لا يزال يقال هذا وهو كيس. في المشرق يقول الزنبيل يعني الكيس. الكيس. ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري حاء تحويل الإسناد. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى وهو الضباع يروي عن مالك قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا فأفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. شوف هنا الرواية جاءت بلفظ أو كأنها يفيد التخيير، وهذا الذي اختاره الإمام مالك أن الكفارة ليست على الترتيب، ليس أولا العتق إذا عجز صيام شهرين متتابعين، إذا عجز يطعم، بل هو مخير إن شاء هذا أو هذا أو هذا، وسيأتي ذكر الخلاف ذلك إن شاء الله تعالى. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر بن راشد الأزدي نزيل اليمن عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة قال حدثنا محمد بن روح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. إذن قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. هذه الرواية موجودة عند البخاري أيضا، وهي التي اختارها بعض العلماء في أنه الكفارة على التخيير العتق أو الصيام أو الصدقة، والصدقة أفضل. بعضهم ممن اختار هذا لهذا الحديث، لكن سيأتي ذكر الخلاف في ذلك. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي هو ابن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر ابن الزبير أخبره أن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. قال حدثنا أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو الحارث عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر ابن جعفر ابن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال أصبت أهلي. قال تصدق. قال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال جلس. فجلس فبين أي بينما هذا ظرف هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ يعني الذي قال احترقت، ونسبة نفسي إلى الاحتراق وإلى الهلاك لما وقع فيه من الأمر العظيم. فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ يعني هل على غيرنا؟ فوالله إننا جياع ما لنا شيء. قال عليه الصلاة والسلام فكلوه. قال عليه الصلاة والسلام فكلوه. نعم. هذه مجموعة الأحاديث في ماذا؟ في مسألة من جامع في نهار رمضان. ومعلوم ومتفق عليه ومجمع عليه أن الجماع في نهار رمضان حرام، وأنه يعد ماذا؟ مفطرا ومبطلا للصيام، ويعد ماذا؟ مبطلا للصيام. فمن جامع في نهار رمضان لزمته ماذا؟ يكون قد أفطر وبطل صومه، وتلزمه ماذا؟ تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. وهذا محل اتفاق، لزوم الكفارة محل اتفاق لا خلاف في ذلك بين العلماء. وما هي الكفارة؟ العتق، صيام شهرين متتابعين، الإطعام، وسيأتي تفصيل ذلك. طيب، تلزمه الكفارة، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ فبعض العلماء قال إنما تلزمه الكفارة، الكفارة. وإذا يقولون إذا اجتمعت الحدود وكان حد أقوى من آخر دخل الأدنى في الأعلى، ومثل ذلك في الكفارات، إذا اجتمعت فتدخل الأدنى في الأعلى. فالقضاء يوم ينسحب في الكفارة، فيصام تصام الكفارة فقط شهرين متتابعين، شهرين متتابعين الشهر العربي. وبعض أهل العلم قال بل تلزمه الكفارة مع القضاء، ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل واقضي يوما مكانه، لما أفتاه قال اقضي يوما مكانه. هذه الرواية ضعفها بعض العلماء وبعضهم صححها فقال بها، فقال تلزمه الكفارة مع قضاء اليوم. ومن العلماء من قال إذا كفر بالصيام فلا يلزمه أن يقضي، ولكن إذا كفر بالعتق أو الإطعام لازمه أن يقضي، لازمه أن يقضي. والأقرب أنه يقضي ويأتي بالكفارة سواء العتق أو الصيام أو الإطعام، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه الكفارة هل هي على التخيير أو هي على الترتيب؟ الأحاديث كلها جاءت على الترتيب. قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. وهذا مذهب جمهور العلماء أن الكفارة على الترتيب، فيلزمه أن يعتق إذا لم يجد، وهذا غير موجود، فيصوم شهرين متتابعين بعد رمضان. إذا لم يستطع ومنعه من ذلك مانع، فهنا ينتقل إلى الإطعام، إلى ماذا؟ إطعام 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا. نعم. هذا الإطعام ما يعني ما تفصيله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه عرقا من تمر، العرق قالوا فيه 15 صاع، 15 صاع، فقال أطعمه تصدق به، وقد أمره أن يطعم كم؟ 60 مسكينا. الصاع فيه كم من مد؟ 4 في 15 60. فإذا الإطعام أن يعطي كل واحد، كل واحد يعطيه مدا، مدا من طعام، مدا من تمر، أو مدا من طعام وله أن يطبخ له هذا الطعام، أو يعطيه 1 كيلو من الدقيق، وإن زاد معه شيء من زيت أو شيء من اللحم وملح مما يصلح به طعامه فذلك أفضل وأولى. هذا هو قدر الإطعام، هذا هو قدر الإطعام. فإن لم يجد هل تسقط عليه الكفارة أو لا تسقط؟ هل تسقط عليه الكفارة أو لا تسقط؟ هنا قال يا رسول الله أعلى أفقر منا، ما بين لبتيها أحوج منا، قال خذه وتصدق به على أهلك. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن ماذا؟ بأن يطعم بعد أن يقدر أو بعد أن يصير موسرا. فبعض العلماء قالوا ما يلزم من الحقوق لا يسقط بالعجز مطلقا، بل يبقى في الذمة. هذا الذي لم يجد الرقبة ولا يستطيع أن يشرب شهرين متتابعين ولا يستطيع أن يطعم لضيق حاله، قالوا ماذا؟ قالوا ينتظر إلى أن يتيسر حاله، فيبقى الإطعام معلقا في ذمته، لما يتيسر حاله يطعم. وقال بعض أهل العلم لم يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألزمه به، وهذا هو الأقرب، فمن عجز سقط عنه بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكفارة تلزم المرأة كذلك أو لا تلزم؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنما تلزم الرجل فقط، وبعضهم قال النساء شقائق الرجال، فالكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة معا. وبعض العلماء قال ينظر، إن طاوعته المرأة فإنها تلزمه الكفارة ويلزمها الكفارة أيضا، أما إن لم تطاوعه المرأة فتلزمه كفارتان، كفارته وكفارة المرأة لأنه أكرهها، لأنه أكرهها. ومنهم من قال إن طاوعته لزمتها الكفارة، وإن لم تطاوعه فلا تلزمه الكفارة، لا يلزمها وإنما تلزمه هو. والأقرب والله أعلم أن الكفارة تلزم الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هاهنا، ولم يقل هل طاوعت أو لم تطاوع، وهل هي التي بدأت أو لا، وإنما ألزمه هو. فالكفارة يكون المخاطب بها هو الرجل، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، كذلك من المسائل يمكن تذكرها هنا، لو وطئ يوما فكفر ثم يوما آخر فالإجماع على أنه تلزمه الكفار، يعني لو وطئ في رمضان ما يوما وبعد رمضان كفر ثم وطئ في رمضان آخر فتلزمه الكفار، لو وطئ في رمضان ثم لم يكفر ثم جاء رمضان آخر ففعل أيضا فتلزمه الكفارة، لو وطئ في رمضان في أكثر من يوم في كل يوم تلزم كفارة، لو وطئ في يوم وبعد أيام وطأ أيضا وهكذا ثالثا تلزم كفارة اليوم الأول والثاني والثالث، لو وطئ في يوم واحد أكثر من مرة فتلزمه كفارة واحدة على الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم، هذا في من جامع متعمدا. طيب، إذا أكل أو شرب متعمدا ما حكمه؟ عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة الآكل والشارب عمدا كالمجامع عمدا، وذلك لأنه جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفطرت في نهار رمضان، قال أفطرت في نهار رمضان، هذا هو الحديث الذي رواه مالك في الموطأ بهذا اللفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة الحديث. فقال الإمام مالك رحمه الله هنا ذكر الإفطار، لم يبين هل بالجماع أو بالشرب أو بالأكل، فالشرب عمدا أو الأكل عمدا أو الجماع عمدا على حد سواء، كلها تلزم فيها كفارة. ثم قالوا بالقياس، قاسوا الأكل والشرب عمدا على ماذا؟ على الجماع، فقالوا الصائم يلزمه أن يمتنع عن الأكل والشرب والجماع، فالمجامع عمدا تلزمه الكفارة، كذلك الآكل والشارب عمدا تلزمه الكفارة. وبعض العلماء قال كالشافعي والحنابلة قالوا لا تلزمه الكفارة، لا يلزمه أن يكفر، لأن الجماع غير الأكل والشرب. فماذا يلزمه؟ منهم من قال يلزمه القضاء، ومن العلماء من قال تلزمه التوبة، لأن هذا الفعل كبيرة عظيمة من الكبائر، وما يوجد ما يكفرها إلا أن يتوب توبة نصوحا صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وأمره مؤخر إلى يوم القيامة، فيكتب من دعاء الله تبارك وتعالى أن يكفر عنه فعله هذا الذي فعله. والأقرب الله تبارك وتعالى أعلم أنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وقد دل هذا الحديث على فوائد كثيرة، هذه القصة فيها فوائد، ومنها أن من وقع في معصية لا حد فيها وجاء مستفسيا فلا ينبغي أن يعذر وأن يشدد الأمر عليه، وإنما يبين له الحكم، ذلك لأن مجيئه مستفتيا دليل على ندمه وعلى توبته. قالوا والتعزير المقصود منه الاستصلاح وإصلاح الشخص، وهذا جاء معترفا سائلا مستفتيا، هذا دليل على صلاحه، فاقتضى أن لا يعاقب، اقتضى أن لا يعاقب. ومن الفوائد أنه يعني يسأل عن حكم ما يفعله الشخص إذا كان مخالفا للشرع. ومن الفوائد أيضا أن الشخص له أن يتحدث بأشياء هي من خواصه في بيته أو أهله إذا احتاج إلى أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى في المسألة. ومن الفوائد أيضا استحباب استعمال الألفاظ التي فيها الكناية عن الشيء، كما قال وقعت على أهلي ونحو ذلك. ومن الفوائد الرفق بالمتعلم والتلطف به في التعليم والتأليف على دين الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد أيضا أن من تمام التوبة الندم على المعصية واستشعار خوف الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد أيضا الجلوس، مشروعية الجلوس في المساجد لغير صلاة وإنما للمصالح الدينية كالتعلم والتعليم ونشر العلم والفتية ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا مشروعية الضحك وجوازه، فقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وذلك كان له سببه. ومن الفوائد أيضا الحلف للتأكيد، كما قال الرجل فوالله ما بين لابتيها أفقر منا. ومن الفوائد التعاون على العبادة، فهذا كان يحتاج إلى أن يتصدق ليكفر عن فعله، فجاء الرجل وتصدق بصدقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة وقال تصدق بها كفارة على فعله الذي فعله، ففيه التعاون على ماذا؟ على العبادة. فمن كان عليه دين يعاون في أن يقضي دينه، من كانت عليه كفارة وعجز عنها فيعان ويساعد على قضاء كفارته ونحو ذلك. ومن الفوائد أيضا السعي في تخليص المسلم ومما يلزمه من الكفارات والديون، وأيضا مشروعية أن يعطى فوق حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا قال تصدق به، يعني على 60 مسكين، فقال لا يوجد أفقر مني فأخذه وهو يكفيه وزيادة عن حاجته، ففيه جواز مثل ذلك. وأيضا من جواز إعطاء الكفارة لبيت واحد وأنه لا يلزم تفريقها. نعم، هذه مجموعة فوائد في هذا الحديث الذي فيه الكلام عن كفارة المجامع في نهار رمضان. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى مجموعة من الأحاديث في بيان جواز الصيام في السفر، في بيان جواز الصيام في السفر، بيان جواز الصيام في السفر. طيب، قلنا الكلام على الصوم فيه أحكام تتعلق بالصوم وفيه أحكام تتعلق بالفطر، ومما يذكره أهل العلم في الفطر أن المفطر في رمضان، المفطرون في رمضان على أقسام. قسم يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم كالمريض. الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الشيخ الكبير والعجوز الهرم قال جل وعلا: وأن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هي ليست منسوخة الآية، وإنما هي للشيخ الكبير والعجوز الهرم يعجزان عن الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. الحامل والمرضع جعلهم ابن عباس في ماذا؟ في هذه الآية. وقد جاء في رواية في الحديث: إن الله وضع المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام. وقال ابن عباس في الحامل والمرضع: هما من الذين لا يستطيعون الصوم يطوقونه فيفطران ويطعمان كل يوم مسكين. وابن عمر أفتى بذلك، فكانت له ابنة دخل عليه وهي حامل فقال: أنت من الذين يطوقونه أو يطيقونه، أفطري وأطعمي كل يوم مسكين. وكانت له أما فأفتاه بذلك، وأفتى ابن عباس بذلك في غير مرة، ولا يعلم للصحابيين هذين خلاف. فقال ولهذا فالقول الأقوى للحامل المرضع أنهما يجوز لهما الصيام ويجوز لهما الإفطار ويطعمان كل يوم مسكين إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما. الشيخ الكبير العجوز الهادم اللذان يجدان من الصيام مشقة عظيمة فيجوز لهما أن يصوما ويتحملا، لكن يجوز إذا كان في ذلك مشقة عظيمة أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكين. والإطعام هو ما سبق ذكره في المجامع في نهض مرة. المريض قال جل وعلا: فعدة من أيام أخر. والمرض أي مرض، فيجوز له ويبيح له الفطر. وبعضهم قال: المرض الذي فيه مشقة في الصيام، والآية جاءت على الظاهر، وبذلك قال غير واحد من العلماء: فمن كان منكم مريضا، نكرة في سياق الشرط تعم كل مرض وكل مريض، فعدة من أيام أخر. وجاء ما يدل على أنه إذا صام وكان مريضا فإنه يصح منه ذلك. فهؤلاء يجوز لهم الصيام ويجوز لهم الفطر. في المقابل من لا يجوز له أن يفطر، وهو من يجب عليه الصوم. وذكرنا في بداية الدرس أو الدروس أن الصوم يجب على من؟ على المكلف، البالغ، العاقل، المقيم غير المسافر، الصحيح غير المريض، القادر غير العاجز، الخالي من المانع، يعني بالنسبة للمرأة أن تكون خاليا من الحيض أو النفاس. فمن توفر فيه الشروط وجب عليه الصوم ولا يجوز له أن يفطر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث بقي لنا وهو من المسافر، وقع فيه نوع خلاف. فبعض العلماء قالوا: المسافر كالمريض يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فإذا أفطر لزمه القضاء وإذا صام صومه صحيح. لكن بعض العلماء والظاهرية قالوا: المسافر يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم، وإذا صام فصومه غير صحيح، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: إذن المريض المسافر فرضه أن يقضي، لكن جاء في السنة ما يدل على أن المريض إذا صام فصومه صحيح، بقي المسافر ففرضه عدة أيام أخر، فلا يجوز له أن يصوم إذا سافر، يجب أن يفطر، وإن صام فصومه غير صحيح ويلزمه القضاء. هذا قول الظاهرية خالف به جمهور العلماء، وقول الجمهور هو الصحيح، وهو أن المسافر كالمريض يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فذكر الإمام المسلم رحمه الله تعالى هاهنا مجموعة من الأحاديث التي تدل على جواز الصيام في السفر، على جواز الصيام في السفر، وتدل أيضا على جواز الفطر، وتدل كذلك على اختلاف الحال في حكم الصيام للمسافر بين من يجد مشقة ومن لا يجد مشقة. فعنون على ذلك الإمام النووي رحمه الله باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وابن سعد المصري قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن عبيد بن عبد الله بن عتبة يعني هو ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد منطقة قريبة من جدة من عسفان ثم أفطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره أي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الأحاديث ثم بعد ذلك نشرح مسألة الصيام في السفر. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وعمر بن محمد بن بكير وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا النهر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر بالآخر. قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاثة عشرة ليلة خلت من رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليثي قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث من أحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. ابن وهب وعبد الله المصري ويونس بن يزيد الأهلي وابن شهاب والزهري. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو ابن جبر عن طاووس وهو ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان عسفان يعني قال الأول حتى بلغ إيش الكديد قريبة هي قريبة من عسفان بينهما يعني تباعد شيء يسير لكنهما من عمل يعني من منطقة واحدة. فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا يراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان والثوري، وكيع إذا روى عن سفيان والثوري، عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري، عن طاووس وهو ابن كيسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه، جعفر وابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وأبوه هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جابر بن عبد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغمام، أو قال كراع الغميم، الكراع بضم الكاف والغميم بفتح الغين، وهو واد أمام عسفان. وأصل الكراع جبل أسود متصل به، ويقال الكراع كل أنف سائل من جبل أو حرة. بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا فيه التشديد في أن الصائم المسافر لا يصوم، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقاله، ولهذا قال: أولئك العصاة. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد، وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. هذا دل على المسافر إذا نوى الصيام في سفره فله أن يفطر في أثناء النهار، وسيأتي ذكر ذلك وتفصيله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار ومحمد ملقب بندار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، غندر هو محمد بن جعفر، فغندر لقب له، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد، عن محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. فدل هذا على أن المسافر إذا كان الصيام يشق عليه شديدا فلا يجوز له أن يصوم، وصومه ذلك ليس من البر، بل لا بد أن يفطر، فإن صام فيعد ماذا ممن خالف وعصم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي وهو معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة وابن حجاج الواسطي عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت محمد ابن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله، أي الحديث السابق. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث، وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله التي خلص لكم، قال: فلما سألته لم يحفظه. يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى أي بن دينار قال حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي عن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك بن ابن قطعة عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشرة مرة من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ففيه الإشارة إلى أن المسافر يجوز له أن يصوم كما يجوز له أن يفطر ما لم يتحمل وتصيبه المشقة العظيمة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن التيمي هو سليمان بن طرحان التيمي حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن قال حدثنا شعبة والحجاج وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا هشام وهو عبد الله الدستوائي وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر يعني بن عامر حاء وحدثنا أبو بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد وهو ابن أبي عروبة كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام غير أن في حديث الديمي وعمر بن آمن وهشام لثمان عشرة غلد وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة وهذا دليل على أنه خرج في وسط الشهر في وسط الشهر فالمسافر في أثناء شهر رمضان يجوز له أن يفطر حتى ولو كان قد أقام أياما صام فيها فأنشأ السفر في أثناء رمضان فإنه يجوز له أن يفطر على الصحيح وسيأتي بيانه أيضا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي مسلم واسمه سعيد بن يزيد بن مسلم العنبري عن أبي مواضرة وهو المنذر ابن مالك ابن قطع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. هذا دليل على أن الأصل أن المسافر في رمضان يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر أيهما أفضل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قيل الأفضل هو الصوم وقيل وهو مذهب مالك الحناف وقيل الأفضل هو الفطر وهو اختيار الحنابلة وقول عند الشافعية وقيل هو مخير إن شاء صوم إن شاء أفطر وهو قول عند الشافعية وقيل الأفضل الأيسر ما كان سهلا عليه فهو الذي يفعله إن كان سهلا عليه الفطر يفطر وإن كان الأسهل عليه الصوم فيصوم. فإن قيل كيف يكون الصوم أسهل لا شك أن الفطر أسهل قالوا من باب أنه لا يستطيع أن يصوم وحده وإنما يقوى على الصوم إذا رأى الناس يصومون ومثله من إذا أفطر في رمضان ثم قضى في زمن الفطر فيكون يصوم لوحده فيصعب عليه فهذا الأيسر أن يصوم فيصوم. والأفضل للمسافر في رمضان أن يفعل ما كان أيسر عليه وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والزهري وغير واحد كما سيأتي بيانه. طيب نكتفي عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى ونتم يوم غد إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله